نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالحديث موصول مع مختصر الإمام القدوري، وموعدنا في هذا اللقاء كتاب الصلح. والصلح له معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح الفقهاء، وهو اسم للمصالحة بمعنى المسالمة وترك المخالفة. المسالمة وترك المخالفة تسمى مصالحة وصلح. وفي اصطلاح الفقهاء يستعمل بمعنى قريب من هذا، فيقولون الصلح هو قطع الخصومة، الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة. إذا الصلح عقد، وما دام عقد فله طرفان، موجب وقابل، وهذه أركان عقد الإيه؟ أركان عقد الصلح. وهذا العقد فائدته أنه يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين، وكل واحد من الموجب والقابل يسمى مصالح، فهذا صالح وهذا صالح أيضا. ويشترط فيه العقل والحرية والبلوغ، العقل والبلوغ والحرية، إلا بالإذن. إذا كان العبد مأذونا فله أن يصالح فيما أذن له فيه. الصلح هذا بيقسموه صلح عن إقرار، وصلح عن سكوت، وصلح عن إنكار. فمثلا لو قلت لك أنت مدين لي بألف، اعطني إياه، فأجبتني بقولك نعم لك ألف عندي لكن أجله، هذا إقرار بالألف. لو قلت نعم لك ألف عندي ولكن خذ هذا الموبايل به، هذا يسمى صلح، صالحتني عن الألف بهذا الموبايل، هذا صلح عن إيه؟ عن إقرار، صلح عن المصالح مقر بالدين، المدعى عليه مقر بالدين. صورة أخرى فيها صلح عن سكوت، لم يقر ولم ينكر، مثل قلت له لي عليك ألف فسكت، فرفعت عليه الدعوة أو لم أرفع فقال لي اترك هذا الكلام وخذ هذا الموبايل، لا تقل هذا وخذ هذا الموبايل، فأنا أخذته، حينئذ تسقط دعواي، لا يجوز لي بعد ذلك أن أطالبه بهذا الألف، لكن لي في المستقبل أن أطالبه بألف جديد بعد الصلح، بعد الصلح. فأدعي أو أزعم أنه بسبب بعد هذا التاريخ، هذا اسمه صلح عن سكوت، صلح عن سكوت. ويمكن أن يكون صلحا عن إنكار، كما لو قلت له لي عليك ألف فقال لا قضيتكها قضيت أو ليس لك عندي شيء، فأنا أصر على هذا الألف. فقال لي خذ هذا الموبايل واترك هذا الموبايل. قوله خذ هذا الموبايل واترك الدعوة ليس إقرارا منه بكونه مدينا لي، وإنما هو أعطاني لماذا؟ لأسقط الدعوة، لأترك الدعوة، لكي لا أتوجه إليه باليمين. يقول يعني هذا شيء لا قيمة له، لا يستدعي أن أبقى في خصومة، هذا يضيق، خلاص خذ هذا واترك الدعوة. فهذا اسمه صلح عن إنكار، صلح عن إنكار. ومتى تم الصلح سقط حق المدعي في الدعوة التي يدعيها، ليس له أن يطالب بها مرة أخرى. تخيل الصلح، هذه صورته. الصلح مشروع بآيات القرآن الكريم وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار، وأجمعت الأمة على مشروعيته. ففي القرآن الكريم يقول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، والصلح خير، هذا عام في الأموال والحقوق ونحوها. كذلك في باب الجنايات يقول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا سقط الحق في القصاص لعفو بعض الأولياء مثلا، فإنما يسقط القصاص وينتقل حق بقية الأولياء إلى المال، ويصير حقهم إيه؟ مالا. فأمرهم أن يترفقوا في الطلب، وأمر القاتل أن يؤدي بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، يعني أحل حراما لعينه أو حرم حلالا لعينه. كذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول رد الخصوم حتى يصطلحوا، رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن إيه؟ فإن فصل القضاء يورث الضغائن، فإن فصل القضاء يورث الضغائن. لما يختلف اثنان ويتم التوفيق بينهما بطريق المصالحة فتسلم صدورهما من الضغائن، لكن لو احتدم النزاع وترافعوا إلى القضاء وكل منهم له دفاع وكل منهم يريد أن ينتصر، فمتى قضي لأحدهما على صاحبه ترك في النفوس شيئا. أما الصلح فهو أفضل في هذه الحالة. ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن. نعم. بيترتب على الصلح عدة أمور. أول شيء يترتب على الصلح سقوط دعوى المدعي المصالح عنها. الدعوة التي تم عليها الصلح تسقط، فليس له أن يدعي بها مرة أخرى، سواء أكان المصالح عليه قليلا أم كثيرا. لقد تصالحت ورضيت بإسقاط حقك بهذا، خلاص سقوط الدعوة. الأمر الثاني أنه يدخل بدل الصلح في ملك المدعي، والمصالح عنه في ملك المدعى عليه. لو أنا قلت له هذا الموبايل حقي الذي في يدك حقي، فأنت صالحتني عليه بألف جنيه، فأنا أخذت الألف، خلاص هذا البدل الصلح يدخل في ملكي، والموبايل يدخل في ملكه، حتى يجوز له أن يتصرف فيه تصرف الملاك. بل ولو كان، لأن هذا مصالحة، مال بمال، مال بمال، فيأخذ حكم البيع، حتى لو كان المصالح عليه وعنه عقار، فهذا يأخذ حكم البيع، بمعنى إن يجوز لي أن أرد البدل بالعيب، وهو كذلك، ويجوز لجار العقار أن يطلبه بالشفعة، وإذا كان البدل عقار أيضا يجوز لجاره أو للشريك في مرافقه وحقوقه أن يطلبه بالإيه؟ بالشفعة. فإذا كان الصلح عبارة عن مال بمال، يأخذ حكم المعاوضة وتثبت له أحكام الإيه؟ أحكام المعاوضة. وإذا مات أحد المتصالحين فليس للورثة فسخ هذا الصلح، كما لو تم البيع ليس للورثة الرجوع والفسخ. فكذلك أيضا إذا كان الصلح بمعنى المعاوضة فللطرفين فسخ هذا الصلح بتراضيهما، ويكون مثل الإقالة. إذا تم الصلح طلبته بالموبايل فأعطاني 1000 جنيه، فيجوز لنا الفسخ بالتراضي، ويبقى حكم حكم المعاوضة أيضا. إذا كان الصلح عن إنكار يسقط حق المدعي في الخصومة، وليس له أن يخاصم المدعي عليه في الدعوى المصالح عنها، ولا أن يحلفه اليمين، ولا أن يفسخ الصلح. إذا كان الصلح عن إنكار، قال لي عندك هذا الموبايل حقي، قال لا هذا ملكي أنا، كرر الطلب فقال له خذ هذا 1000 ودع ما تقول، فيبقى هذا صلح عن إيه؟ عن إنكار، فليس للمدعي أن يعود فيفسق أو يطالب بالموبايل مرة أخرى، وليس من حقه الفسخ. هذه فكرة عامة عن الصلح. فنعود إلى نص مختصر الإمام القدوري رحمه الله ونفعنا بعلومه، اللهم آمين. قال رحمه الله: الصلح على 3 أضرب: صلح مع إقرار، وصلح مع سكوت، وهو ألا يقر المدعى عليه ألا يقر المدعى عليه ولا ينكر، لا يقر بدعوى المدعي ولا ينكر دعواه، هذا صلح عن سكوت، وصلح مع إنكار. معنا؟ تريد الماء؟ انتقل اغسل وجهك وعد نشيطا ان شاء الله، وعد نشيطا. وكل ذلك جائز، حكم الصلح جائز سواء عن إقرار أم عن سكوت أو عن إنكار. فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال، اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات، اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات، ما يعتبر في المعاوضات المالية يثبت له حكم المعاوضة، فكل أحكام البيع تنطبق عليه ويثبت فيه خيار الشرط وخيار العيب ونحو ذلك. طيب، وإن وقع عن مال بمنافع فيعتبر بالإجارات، يعتبر بالإجارات فيأخذ أحكام الإجارة. والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة، هيبقى في جانب المدعي معاوضة، أخذ بدل ما يدعيه. الصلح عن إيه؟ الصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه. لماذا؟ لماذا هو يصالح؟ ما تفسيرنا لكونه قد صالح؟ لا نقول لولا أنه مدين، لولا أنه صالح، لو لم يكن مدينا لم يصالح، لا، هذا سوء ظن. فهو لم يقر، وأيضا المدعي لم يقم البينة، إنما هي دعوة مجردة. فالمدعى عليه لم يقر بالدعوى وإنما سكت أو أنكر. ما معنى سكوته أو إنكاره؟ لماذا يصالح ولم يقر ولم أو أنكر؟ لم يقر بمعنى سكت أو إيه؟ أو أنكر الدعوى. لأن العلاقة بينهما أقوى من المسألة. لأن ربما العلاقة بينهما أقوى، فقال هذا يعني شيء يجعل بيننا خلاف، خلاص خذ هذا واترك دعوات. ربما هو عنده من الورع، عنده من الورع، لا يريد أن يقسم ويقول يعني مبلغ قليل لا يستحق أن يأتي ناس ويحلفوني وأحلف وكذا، لا، تريد ماذا؟ خلاص هذا يكفي، تفضل بدل دعواك، بدل الدعوة. هذا يبقى مراد المدعى عليه في الصلح ليتجنب اليمين لكي لا يحلف، هذا معنى قوله والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة. تفسيرنا هو هذا، لافتداء اليمين وقطع الإيه؟ وقطع الصوم، لأن في مسائل فقهية سوف تترتب على ذلك. ليس معنى أنه يصالح يعني هو مدين، لا، ممكن يكون هو ليس مدين وإنما يريد يقطع الخصومة ويرفع النزاع ويفتدي نفسه من اليمين، فصالح عن هذا كله بما صالح عليه. قال: وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة. وفي حق المدعي بمعنى ايه؟ المعاوضة. كأنه عاوض عما يدعي بما تصالح عليه، كأنه بادل ما يدعي بما تصالح عليه. ماشي يا ترى؟ يبقى في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصوم، وفي حق المدعي في معنى المعاوضة. في معنى المعاوضة. واضح؟ هذا في الصلح عن ايه؟ عن سكوت او عن انكار. اما الصلح عن اقرار فهو في معنى المعاوضة من الجانبين، هو في معنى المعاوضة من الجانبين. الصلح عن اقرار، الصلح عن اقرار، كأن اقول له هذا البيت بيتي، قال نعم لكن خذ هذا البيت مكانه، فأنا رضيته. يبقى إذن سقطت دعواي في حق البيت المدعى به هذا، وأنا ملكت البيت الآخر وهو ملك البيت الأول. هذا صلح عن إيه؟ عن إقرار. لا، عن إقرار. قال نعم، قلت له هذا بيتي، قال نعم، ولكن خذ هذا البيت بدله مكانه، فقال قبلته. هذا صلح. صلح عن إيه؟ عن إقرار. قلنا الصلح عن إقرار يأخذ حكم الإيه؟ حكم المعاوضة من الجانبين، كأنهما تبادلا البيتين، خذ هذا بهذا. فالصلح هذا، الصلح هذا تترتب عليه أحكام البيع، يعني يمكن لكل منهما أن يفسخ بالعيب، يمكن لكل منهما أن يفسخ بالعيب، وتثبت فيه الشفعة عندما ملك هذا بالصلح. يأتي جاره يقول أنا أريد أخذه، طب يأخذه بماذا؟ بالشفعة. يأخذ بإيه؟ بكم فلوس؟ بالثمن. ما الثمن؟ البيت الآخر. البيت الآخر. طيب، و في البيت الآخر عندما ملكه كأنه اشتراه الآن، يريد جاره أن يأخذه بالشفعة، من حقه ولا لا؟ من حقه. يأخذه بالشفعة بكام؟ بالثمن. وما الثمن؟ البيت الثاني. البيت الثاني. نحن قلنا المصالحة هذه مصالحة عن إقرار، عن اعتراف، عن إقرار. هذه المصالحة من الجانبين في حكم المعاوضة، كأنه البيع، فيثبت لهذا الصلح أحكام البيع، حتى جاز لكل منهما أن يرد بالعيب، وجاز لكل منهما أن يشترط لنفسه خيار الشرع. فإذا قال له خذ هذا البيت مكانه، يقول له أفكر في مدة يومين وأرد عليك. هذا من احكام الايه؟ من احكام البيع. فالصلح عن اقرار اخذ حكم المعاوضه. اما الصلح عن سكوت او عن انكار فهو في جانب المدعي معاوضه وفي جانب المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومه. هو مش مقر. انا قلت له هذا البيت، هذا البيت ملكي حقي، فقال لا. قلت له هذا حقي ولن اتركه. قال يا شيخ عندك هذا البيت خذه خذه. فأنا في حقي معاوضة، يأخذ أحكام المعاوضة. ممكن أرده بالعيب إذا وجدت به عيب، ممكن أقول له وأنا بالخيار لمدة 3 أيام فأقبل فيها الصلح أو لا. لكن بالنسبة له لازم لا يأخذ أحكام البيع لأنه لقطع النزاع وافتداء اليمين لكي لا يوجه إليه اليمين، فالمدعي وليس معه بينة فاليمين على من أنكر احلف اليمين. قال ما في داعي لهذا، نقطع الخصومة. هذا معنى قوله والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة، وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة. خلاص يا كرام، معلش هذا الأساس لابد ان احنا نكون فاهمينه جيد علشان ستبنى عليه احكام فيما بعد. قال واذا صالح عن دار لم تجب فيها الشفعة. إذا صالح عن دار لم تجب فيها الشفعة. إذا أنا مدعي أدعي من أدعي عليك الدار التي في يدك، فأنت صالحتني عنها ب1000 دينار، صالحتني عنها ب1000 ايه؟ دينار. يبقى الدار مصالح عنها والألف دينار مصالح عليها. صالحتني عن الدار على 1000 دينار. ها؟ فيقول في حق وإذا صالح عن دار لم تجب فيها الشفعة. لابد هذه المسألة في الصلح عن إنكار. المسألة دي في الصلح عن إيه؟ عن إنكار وليس عن إقرار، لأنها لو كانت عن إقرار كان يجب فيها الشفعة لأنها معاوضة، ولكن هذا صلح عن إيه؟ عن إنكار. عن إنكار أو سكوت، عن إنكار أو سكوت، لأنه عندما ينكر أو يسكت كأن يقول هذه الدار ليست ملكك أيها المدعي، هذه الدار ليست ملكك، ولكني أعطيك 1000 دينار لافتداء اليمين وقطع الإيه؟ وقطع الخصومة. إذا ليست معاوضة، ده أنا أزعم أن الدار، هو يزعم أن الدار في يده ملكه. ها؟ فكيف تجب فيها الشفعة؟ الشفعة تجب في المعاوضة عندما تنتقل بالبيع. فلذلك وإذا صالح عن دار لم تجب فيها الشفعة، وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة. برضه في الصلح عن سكوت أو إنكار. قال له خلاص اترك دعواك واترك هذا الكلام الفارغ وخذ هذه الدار وانتفع بها. فالمصالح عليه دار أخرى فهي في حق المدعي إيه؟ معاوضة. والمعاوضة تجب فيها الشفعة. لكن المصالحة عنها، لأن الصلح عن سكوت أو إنكار ليست معاوضة، لم تصل إليه عن طريق المعاوضة، وإنما هو صالح عنها لقطع الخصومة والافتداء اليمين. نعم. في سكوت الإنكار أحد الطرفين يكون عكسي مكاذب طبعا، هل يحل المصالح عليه؟ ايوه سؤالي، هل الشرع يحل لرجل ليس له؟ لا يحل طبعا، يعني يعني حقيقة الأمر نحن نبني الأحكام على الظاهر، لكن حقيقة الأمر أن الصلح الصلح عن دعوة باطلة، إذا كانت الدعوة باطلة والمدعي ليس محقا، هل يجوز له أن يصالح ويأخذ البدل؟ هل يحل له؟ الجواب لا يحل له، فقضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، ولكن هذا حكم دنيوي. عندما نقضي نحن بصحة الصلح نحن لا نعرف حقيقة الأمر، أمامنا مدعي ومدعى عليه، المدعى عليه أراد قطع الخصومة ومصالحة المدعي، الشرع لا يقول للقاضي تقص الحقائق واعرف وجوهها على حقيقتها ثم افصل بينهم، لا، الصلح خير خلاص، اذا هذا نوع تبرع من المدعى عليه، هل يجوز؟ هل هذا يحل للمدعي؟ لا يحل، لا يحل له إلا بطيب نفس من المدعى عليه. ولكن هم يعتبر أنه حلال له بالنسبة في الظاهر، في ظاهر الأمر، لأننا لا ندري هو محق أم لا، إن كان محقا فما صالح عليه حلال، وإن كان غير محق فما أخذه بالصلح حرام، ونحن لا نعرف حقيقة الأمر. هذا أستاذ المتوقع على الصلح، والصلح أمر مشروع، هذا يعني أن الشرع هو الذي أحل لهذا الرجل المدعي، أحل للمدعى عليه أن يقطع الخصومة ويفدي نفسه باليمين ببعض ماله، فإذا كان المال وقاية للنفس ووقاية للعرض ومن باب أولى وقاية للدين، الرجل أراد الورع وأراد ألا يفسد شعيرات الود بينه وبين المدعي فصالحه، هذا يحدث كثير بين أحيانا بين الشركاء، شريك يتمسك بشيء والآخر في نظره أنه غير محق، وبعدين فيتنازل يقول له خلاص خلاص ويرضى، لماذا؟ لأن المصالح بينهم أكثر من هذا المختلف فيه، فلقطع الخصومة ولإبقاء الشركة فيتنازل، هذا صحيح. إذا كان في حقيقة الأمر يعني الحكم الشرعي الأخروي مرتب هنا على مدى صدقه في دعواه، صدق المدعي في دعواه، وممكن يكون يظن أنه صادق وفي حقيقة الأمر ليس محقا في دعواه، وهذه الصورة حكمها الأعمال بالنيات، هو غير متعمد في أخذ مال صاحبه، لكن متى تبين له غير ذلك وجب عليه الرد، ولا يقول أنا أخذته بالصلح، كما لو قضى لي القاضي بما ليس لي بحق وأظنه حقا، فما دمت أظنه حقا أنا أنتفع به، وإن مت يرجى ألا شيء عليه. لكن متى تبين لي أني لست محقا فيما أخذته وجب علي الرد، ولا أقول حكمت لي المحكمة ولا قضى لي القاضي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، لعل بعضكم أن يكون ألحن بكثرته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يتركها. نعم. هذا عقدة أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحل حلالا. نعم. نعم. يقال هذا صح قضاء وأما زيادة فلا. بالضبط. بينه وبين الله. وهكذا الصلح. الصلح عن دعوى ما، إما أن يكون المدعي محقا أم غير محق، فإن كان محقا حل له البدل، أو غير محق لا يحل له البدل. لكن قضاء يصح، المصالحة هذه عقد، وإذا تمت بشروطها وقعت صحيحة. طيب. قال: وإذا صالح عن دار لم تجب فيها الشفعة. وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة. المصالحة عن دار، يبقى عن دار، الدار دي المدعى به. و أما إذا صلح على دار فالدار هنا بدل الصلح، بدل الصلح. إذا صلح على دار وجبت فيها الشفعة لأنها تقول لمن؟ الدار تقول لمن؟ للمدعي أم للمدعي عليه؟ للمدعي، تقول للمدعي. وبدل الصلح في حق المدعي معاوضة، وجبت فيها الشفعة. وإذا كان الصلح عن إقرار، ما الفرق بين عن دار وعلى دار؟ الصلح عن دار، إذا أنا أدعي عليك أن الدار التي تحت يدك ملكي، فقلت لي لا ليست ملكك، فأنا مصر، فقلت لي خذ الألف دينار واترك هذا الدعوة، واترك هذا الدعوة. الألف دينار اسمهم بدل الصلح، صلح عن ماذا؟ عن الدار. صالحت أنت عن الدار على ألف دينار، الدينار للمدعي والدار للمدعى عليه. نعم. والدينار مصالح عليه، صالحتني عن الدار على ألف دينار، صالحتني عن الدار على ألف دينار. أنت لست مقرا بأن الدار ملكي، لكن دفعت ألف دينار لماذا؟ لقطع الخصومة، لافتداء اليمين. تفهم معنى لقطع الخصومة وافتداء اليمين؟ لذلك أنت دفعت الألف دينار. إذن في اعتقادك أنت أن الألف دينار لا تحل لي، في اعتقادك أن الألف دينار لا تحل لي، فالدار ملكك، لكن أنت افتديتها بالألف دينار، هل تجب فيها الشفعة كذلك؟ هل بهذا العقد، عقد الصلح هذا، لجارك أن يطلب الدار بالشفعة؟ الجواب لا، لأنها ليست معاوضة في حقك. كيف تكون معاوضة وأنت تراها دارك؟ ليست معاوضة هذه. لكن الألف دينار عندي أنا معوضة إذا وجدت فيها زيوفا يمكن أردها وأخذ بدلها، ها؟ إذا وجدت بها عيب أردها بالعيب، هذا معوضة. طب تخيل إذا أنت بدل الألف دينار دفعت لي دار، دفعت لي دارا أخرى لأترك الدعوة في الدار التي تحت يدك، يبقى أنت صالحت عن الدار على الدار. تمام؟ هنا يكون في شفاعة. ها؟ يكون في شفاعة. هنا يكون في الدار التي في يدي أنا شفعة. التي أخذتها بدل الصلح. بدل الصلح. في حقي معاوضة. أنا أخذتها معاوضة عن دعواي لأترك الدعوة. لكن أنت منكر وتزعم أن الدار ملكة، فكيف تجب فيها شفعة عندك؟ لا تجب فيها شفعة. تمام؟ وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة. طيب كده خلاص هندخل لمسألة جديدة. وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض المصالح عنه، بعض المصالح عنه. يبقى عندنا صورة المسألة أنها صلح عن إيه؟ عن إقرار. ده مهم جدا، صلح عن إقرار. فاستحق بعض المصالح عنه، يعني صورة المسألة أنني أدعي الدار التي في يدك، اسمك معمور، أنا أدعي الدار التي تحت يدي معمور، أدعيها. فمعمور أقر بملكية المدعي للمدعى به، أقر. وبعدين صالحني عنها بمال، صالحني عنها بمال. هنقول المال ده ايه؟ ألف دينار. ألف دينار صالحني، هذا صلح عن إقرار. حكم ايه؟ المعاوضة في الجانبين، حكم المعاوضة. فاستحق بعض المصالح عنه. الدار التي في يد معمور، جاء واحد خارجي وقال أنا لي نصف هذه الدار وأقام البينة وأثبت أمام القاضي أنه مستحق لإيه؟ لنصف هذه الدار. هذه معنى فاستحق بعض المصالح عنه. يقول رجع المدعي، لا رجع ايه؟ رجع المدعى عليه اللي هو معمور. ده معمور انما دفع لي الالف دينار لتسلم له الدار، فاستحقت نصف الدار، يعني صار في يده نصفها فقط، فهو المدعى عليه. رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض. حصة الدار كلها ألف دينار، الذي استحق جزء يساوي النصف، فيرجع علي بالنصف، يرجع علي بنصف العوض. طبعا ممكن الألف دينار هذه تساوي الدار كلها أو لا تساويها، لا يشترط أن يكون المصالح عليه قيمته تساوي المصالح عنه، ليس شرطا هذا. لكن لما تمت المصالحة كان الألف دينار في مقابل الدار، صار عوض عن الدار. فلما استحقت نصف الدار يرجع المدعى عليه بما يقابل هذا النصف من الايه العوض الذي صالح عليه فيرجع بخمسمائة. هذه هي يرجع المدعى عليه، المدعى عليه، لأن هو المصالح عنه هو الذي استحق بعضه، مش كده ولا ايه؟ بالضرر. بالضرر. استحق لشخص آخر. نعم. استحق لشخص آخر. وإذا كان الصلح، المسألة نفسها بقى بنقرأها مرة ثانية، وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض المصالح عنه. شوفوا لو رفعت عنه دي بدلتها عليه معنى يختلف تماما والحكم يختلف وكل شيء. وإذا يا أخوانا بيعطينا يعني كيف نقدر الجهود التي بذلها العلماء في إخراج هذه الكتب من المخطوط إلى المطبوع. بذلوا جهد فيها قد إيه علشان يخرجوها لنا مطبوعة صحيحة. الخطوط القديمة هذه خطوط صعب قراءتها وتحتاج إلى تمرس، هذا اللي بيعملوه المحققين. فلا شك أنهم بذلوا جهود يعني كبيرة في هذا. وإذا كان المصالح وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض. دي مسألة كاملة كده، مسألة مستقلة. خلاص واضحة؟ ندخل في اللي بعدها. قال وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه. المتنازع فيه نفس المسألة، خلينا نفس المسألة، أنا مدعي على معمور الدار في يده، فتمت المصالحة على 1000 دينار، بس تمت المصالحة مش بإقرار، لا بسكوت منه أو إنكار لدعوايا. وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد العوض. هنا رجع المدعي بالخصومة ورد العوض. أنا أخذت منه 1000 دينار، الدار استحق ربعها، استحق نصفها، استحق جزء منها، استحق جزء منها. فلما استحق جزء منها فالمدعي يرد الايه العوض، يرد العوض. رجع المدعي بالخصومة ورد العوض. ورد العوض، الكلام ده اذا استحق المتنازع عليه كله. صورة المسألة دي استحق المتنازع عليه كله، يعني استحقت الدار التي في يدك اذا استحقها اجنبي. تفهم معنى؟ انت صالحت على 1000 دينار، فجاء واحد اجنبي وقال هذا معي سند الملكية. سند الملكية، يعني انت دفعت 1000 دينار وستخرج من الدار. فبيقول لا، يرد المدعي، انا ارد عليك 1000 ايه؟ 1000 دينار، وروح انقل دعواك الى المستحق هذا. انقل دعواك الى المستحق هذا، يحقق هذا العدل ولا لا؟ يحققه العدل. تريد ترفع دعوة، روح ارفع دعوة على هذا الذي قضي له بالاستحقاق. المسألة مرة ثانية، وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه، رجع المدعي بالخصومة ورد العوض. رجع المدعي، رجع بالخصومة، يرجع بالخصومة على المستحق، ورد العوض على المدعى عليه، لأنه هنا اتضح أنه أخذ العوض الألف دينار، اتضح أن المدعي أخذ الألف دينار بغير شيء، بغير حق. ده أنت كنت تدعي، أيها المدعي تدعي إيه؟ دار، ومن ثم أخذت في مقابلها ما اصطلحت عليه، اتضح أنها ليست لك أو استحقها غيره، فيرجع الدعوة ويرد المصالح عليه، يرد العوض. طيب، نفس المسألة ولكن استحق بعض ذلك، استحق بعض الدار، استحق بعض الدار التي في يد مين؟ معمور. المدعى عليه معمور. وإن وقع الصلح، وإن استحق بعض ذلك رد حصته. رد من الذي رد؟ المدعي. رد المدعي حصة هذا البعض، ورجع بالخصومة فيه، رجع بالخصومة فيه على المستحق، ورجع بالخصومة فيه. فإن استحق ربع الدار، رد ربع الألف إلى معمور، ورجع بالخصومة، رد من بدل الصلح ما يقابل الجزء المستحق، ورجع بالخصومة على المستحق. نعم. طيب، انتهى. وإن ادعى حقا في دار لم يبينه فصولح من ذلك على شيء، ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض، لأن دعواه يجوز أن تكون فيما بقي. يا سلام. المدعي في صورة المسألة دي، المدعي قال لمعمور: أنا لي في دارك هذه حق. فمعمور صالحه عن هذا الحق. طبعا لي فيها حق، ممكن لي فيها سهم من 100، ممكن أكثر، ممكن 99 سهم، لكن شيء مبهم. يجوز أن يكون المصالح عنه مجهولا إذا كان المصالح عليه معلوما، هذا من أحكام الصلح. فالمدعي ادعى حقا مجهولا في الدار، فصالحه المدعى عليه، صالحه على ما، ثم استحق بعض الدار، استحق بعض الدار، يعني تخرج من يده بعضها ويبقى في يده الايه؟ البعض الاخر. قال ليس على المدعي ان يرد شيء، لانه ربما كان الجزء الذي ادعاه هو الباقي في يده، او داخل في الباقي الذي في ايه؟ الذي في يده. واضح؟ وإن ادعى حقا في دار لم يبينه فصولح من ذلك على شيء، ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض، لأن دعواه يجوز أن تكون فيما بقي. ثم قال: والصلح جائز من دعوى الأموال والمنافع وجناية العمد والخطأ. ثم ينتقل بنا إلى مسألة جديدة نبدأ بها في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.